كل شيء في الكون يصلي على معلم الناس الخير كما في الحديث الثابت الصحيح. ما زال نرجع لك العبارة الأخرى عندي بها الغلط. حتى الحوت في قعر البحار، حتى النملة في جحرها كما تعلمون في الحديث. شيء غريب هذا، والزمان مش غير كيمثل لنا حاجة، كيش تمثيل الوهمي في الكتاب ولا في السنة. النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا، والحوت في قعر المحيطات يصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا. وما دون هؤلاء وأولئك وما هو أعلى وأعلى وأعلى، وهم الملائكة الذين يبسطون أجنحتهم لطالب العلم أرضا بمن سمع. يعني كاين وعي، شنو نسميه؟ وعي كوني بأهمية وجود العالم في الأرض، لأنه وارث، وارث لسر النبوة، ماشي نبي، لكنه وارث لسر النبوة إن ورثه الله ذلك، ماشي رباني. نرجعوا للعبارة، فضل العالم على العابد. كفضل أي كفضله هو عز وجل على أدناكم، واش تعرفوا واش كيقول سيدنا محمد ولا؟ كيقول كلام كبير بزاف، وأنا نطبقه، فضل رسول الله الذي هو من؟ سيد الخلق، ماشي بعد رسول عادي، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، معضلة اليوم الآخر من الشفاعة تعرف ما كيزعم عليها، من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى، لا أحد يستطيع أن يتقدم بين يدي الله ليطلب الشفاعة في الخلق، ويتقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما جعل الله له من الخصوصيات ومن الكرامات والنعم التي أنعم الله بها عليه. نبي فوق العادة، نعم وأنا أعرف ما أقول، صحيح لا تطروني كما أطرت الناس على المسلمين، ولكن لا ننطق إلا بالنصوص، هذه النصوص هذه. قل لك أنا سيد ولد آدم، صاحب المقام المحمول، الذي لن يكون لأحد من الأنبياء واحد في الكون خلق ربي عنده هو سيدنا محمد، ما كيش بعد أقول. فلما يجي سيدنا محمد يقول لك كفضلي على أبنائكم، بمعنى كيقول لك قارن بينه هو بهذه الدرجة اللي تكلمنا عليها وبين أقل واحد في الأمة دياله، يكون هو أقل واحد في الأمة دياله، هذاك اللي يعني مسلم ولكن مفضي من الدين خطرة، فضي يعني شي واحد ممن يعني اعتورته الخوارم كلها، لأن ما خرجناش من دائرة الكفر، بقي منتمي للأمة ويبقى في الأمة عصاتها من أهل الكبائر والمصائب، ولكن مسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قالش اللفظ مطلق وعام بالعام، ما في شيء تخصيص، باش ما يتوهمش شي واحد يقول كفضلي على أدناكم وقل لا غير الصالحين، هذه زيادة من جبتها، مين تدل على الجماعة وسيدنا محمد كيتكلم على الأمة من أولها إلى آخرها، ولا خصوصا لجيل الصحابة ولا الذين بعدهم إلا بمخصص، ما عندناش، وخطابه لجيل الصحابة خطاب للأمة جميعا، وحنا كنبقاو مع الأصل، على قواعد علم أصول الفقه، كما في التشريع كما في العلم. كفضل رسول الله على أدنى واحد من الأمة ديال سيدنا محمد، يعني كيقول لك شوف الفرق اللي بين واحد مسلم فاسق فاجر وفي مسلم من تبع الأمة، الفرق بينه وبين سيدنا محمد سيد الأنبياء ما يتقارنوش، يقول لك وذاك هو الفرق بين العالم وكبر المعنى تكلمنا عليه والعابد، ماشي شي واحد تعرف ديال الخلا، لا عابد، علاش؟ لأن هذا العالم قد ورث سر النبوة، واحد حنا قلنا بنيات هدف شاجي راه نهاري أذن الله تعالى بأن يكون مثل هذا النوع من الناس في البلد، عرفوا بالله الشمس ديال الخير ستشرق ماشي من الشرق، من كل الجهات يجي النور، ووجود هذا النوع علامة على بعثة التجديد، يتكلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأسي كل 100 سنة من يجدد لها دينها، غير لما كنقرأوا التاريخ بعض الأحيان ما كندركوش حقيقة التجديد، ليس دائما يكون التجديد كليا، قد يكون جزئيا، يمكن كيكون الوقت مزيان ما خسر شيء، ولكن 100 سنة كملت كيجي مجدد، غير كيجي كيدير واحد الشغل صغير، يعني كي يعني كما نقولوا بالفرنسوية المدرجة كيدير غير بريكول، هي شي حاجة صغيرة، يعني ما خسرهاش الدنيا، خسر غير واحد فين كيصلحوا، كيجي للقرون الهجرية الثلاثة الأولى، دازت 100 عام الأولى و100 عام الثانية و100 عام الثالثة، والدنيا بخير، ما كانوش مجددين كانوا، غير ما بان الشغل ديالهم قوي، علاش؟ لأنه الدفعة ديال سيدنا محمد يدفع بها الأمة من العسى شاف تتقرون مزيان ما خصها حتى خير، فكيجيو جيل الصحابه جيل التابعين اتباع التابعين، فكانت جديدهم ضربا من التطوير للخير، ضربا من التطوير للخير، ملي بدات الامه كتنحدر عاد جا داك النوع ديال التجديد ديال اصلاح الفساد، ولكن نهار كتكون الامه تحطت في الارض خطره يكون تجديد كلي شمولي يشمل الحياه جميعا، يكون على عموم الحديث يجدد لها دينها، هذه نكيره اضيفت الى الضمير فاعطت العموم، اي يجدد لها كل دينها، ما كيجدد شيء النصوص قطعا، ما كيجدد علاقة الناس بالنصوص في كل المجالات، فلذلك قلت وما زلت أقول